لا بد أن تغسل بالماء. واستدلوا على هذه الأدلة نعم الأعرابي لما أمر عليه الصلاة والسلام أن يصب على بول الجنوب من الماء، وأحاديث كثيرة فيها النص على الماء، تحده ثم تغسله بالماء، نصوص كثيرة فيها النص على الماء. ومع هذا ليس هناك ماء يمنع، بل ورد ما يدل على أن النجاسة تزول بغير الماء. نعم. قال فإذا بلغ الماء كلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء كلتين أو كان الماء جاريا لم ينجسه شيء. المسألة الأولى إذا بلغ الماء كلتين لم ينجسه شيء. استدل من قال بهذا في الحديث المشهور إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث فيه كلام كثير في أهل العلم، وعظه بعضهم ورجحوا وقفه على ابن عمر وحسنه آخرون. والكلتان جمع قلة، والقلة الشيء الذي يقله الإنسان بيده. قدرت القلتين بكم؟ نعم، بخمس طرب تقريبا، هذا تقدير مشهور. قال المؤلف عندنا والقلتان مقاربة من 8 أضعاف من مشهد، والقلتان مقاربة من 8 أضعاف من مشهد، والقلتان مقاربة 108 أضعاف من مشهد. هذا الوجه المعروف عند المؤلف، وهو كان في دمشق، كان في الشام، فأتى بالوزن المشهور عنده. وقد ذكر عدد من أهل العلم أوزان كثيرة بحسب البلدان، بحسب اختلاف البلدان، لكن تقديرها في وقتنا هذا قدرت بأنها 270 لتر. هذا تقدير بعض أهل العلم. وقدرها بعضهم في أكثر منها، قال إنها 307 لتر بالكيلو. قال بعضهم إن وزن القلتين 204 كيلو. والمؤلف قال ما يقارب 108 أضعاف، لأنها بالتحديد قالوا 107 أضعاف وسبع رطب، فالمؤلف قال ما يقال. وعلى كل حال هذا على القول به يغني عن التقديرات المعروفة عندنا، إن منها 270 لتر أو 307 لتر أو بالكيلو 204. المهم أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه كثير، هذا الحد الفاصل بين الماء القليل والكثير. هم يقولون أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، يعني ما لم يغلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة، وما لم تغير طعمه أو ريحه أو لونه نجاسة، فإنه ينجس بالإجماع. والقول الآخر أن لا نقول القليل، لا نقول بالقليل ولا نقول بالكثير، نقول إن الأصل في الماء هو الطهارة، فإذا غير لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة فإنه ينجس. وهذا بالإجماع أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس، ولو كان 100 كلة مو كلة. أما إذا كان أقل من كلتين فإنه ينجس على المذهب بمجرد الملاقاة، إذا لاقته نجاسة وهو قليل يعني دون كلتين ينجس بمجرد الملاقاة. والصحيح أنه لا ينجس بمجرد الملاقاة، وإنما ينجس بالتغير. وبعض العلماء يقول حديث القلتين يفيدنا أن نتحرى ونستقصي ونتأكد أكثر بالنسبة للمأكل، بخلاف الماء الكريم فإن لا نتحرى لأن الأرض طهارة وهذا الماء كريم، لكن إذا كان أقل من قلتين فإن نحتار ونتحرى، فهو يفيدنا زيادة الاحتياط، وإلا فالأصل الماء طهور لا ينجسه شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والآية الكريمة واضحة فيها، فالماء طهور لا ينجسه شيء. فيه زيادة في الرواية لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة، لكن من حيث المدلول والمعنى صحيحة ومجمع عليها. نعم. فالماء إذا كان قلتين أو كان جاريا، الماء الجاري ما يتأثر مثل ما يتأثر الماء الراكد، فالماء الجاري ما يتأثر. نعم. نعم. إذا تغير طعم أو لون أو ريح من الأشياء. نعم. وما سوى ذلك وما سوى ذلك إذا كان غير جاري أو كان أقل من قلتين ينجس لمجرد الملاقات، هذا على المدى، والصحيح أنه لا ينجس إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. والإنسان إذا فهم هذا الكلام يستطيع أن يفهم باب المياه أو يفهم باب المياه باختصار، ولا حاجة إلى هذه الإطالات والتفصيلات، لأن الفقهاء رحمه الله قالوا في هذا الباب بناء على هذا الكلام وبناء على التقسيم الثلاثي للماء، قالوا الماء طهور وطاهر ونجس، وبعضهم يزيد قسم طابع مشكوك فيه، والصحيح أن الماء طاهر ونجس فقط. وهذا الكلام السابق يحتاج إليه الإنسان لا سيما في الخزانات في الوقت الحاضر، قد يسقط فيها شيء، إن كان هذا الساقط نجسا فإن تغير طعم الخزان طعم الماء أو لونه أو ريحه بهذا النجس فإنه ينجس، ولا بد من إزالة هذا الماء والتخلص منه وإبداله بغيره. قد ذكر ابن جوزي في تلبيس إبليس أن رجلا أتت امرأة كان يملي الحديد فقالت عندنا به سقطت فيها حمامة فهل ينجس ماؤها؟ فلم يكن مستحضرا الجواب، فقال كيف سقطت هذه الحمامة في هذا الماء؟ قالت لم تكن مغطى، قال ألا غطيتموها؟ فالمهم انتبه بعض الطلبة الحاضرين ونادى هذه المرأة قال يا هذا إن كان الماء قد تغير فإنه نجس وإلا هذا. فالمهم أن الحكم في هذه الأشياء منوط للتغير. نعم. قال رجل الأهم قرابة يرتماني المطار دمشق قال رجل قبحت الناس لا ليس بالضرور وكذلك ما قاربه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سجد ضرورية. الماء إذا تغير بشيء بسبب ملامسته له أو بسبب شيء مطبوخ فيه، إن كان تغير اسم الماء أصبحنا لا نقول هذا ماء، وإنما نقول هذا مرق أو هذا شاي أو قهوة، أو لو كان عندنا ماء وسقط في الحبر تغير وأصبح أزرق من رآه يقول هذا حبر، فهذا يخرج من الباب الذي يخرج من باب المياه إلى باب آخر فلا يتوضأ بها. وألحق به المؤلف أيضا ما لو استعمل في الطهارة، واستدل من قال بهذا بالحديث المشهور من نهي عليه الصلاة والسلام عن البول، عن أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب. والصحيح أن الماء ولو استعمل في الطهارة فإنه لا يضر بذلك ما دام أنه باق على اسم الماء ولم يتغير بنجس فإنه لا يضر بذلك. نعم. قال إذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على النبي. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره بنى على اليقين. عندنا ماء وشك هل هو طاهر أو نجس، الأصل أنه طاهر فنبني على هذا الأصل، وهذا واضح في كل الأمور أن الأشياء التي نشك فيها فإننا نرجع إلى الأصل، مثل ما لو تأكد الإنسان أيضا أنه أحدث بعد صلاة المغرب لكن لا يدري هل هو توضأ بعد الحدث أو لا، نقول أنت متيقن الحدث وشاك في الطهارة تعتذر نفسك محدث وكذا وهكذا العكس. نعم. وهذا رؤيه في موضع النجاسه من الثوب او غيره بسما ما يتيقن به بسما اذا اصاب الثوب نجاسه لكن ما يدري النجاسه وقعت على الكم الايمن او الكم الايسر مثلا او الجهه اليمنى او اليسرى، يقول المؤلف يغسل ما يتيقن به إزالة النجاسة، يغسل الكمين في مسألة أو الجهالي أو هل يغسلهما جميعا، والصحيح أنه يتهرى ويغسل ما يغلب على ظنه أنه أصابت النجاسة. نعم. قال وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما فيمنع طهارتهما. كذلك لو اشتبه عليه ماء طهور وماء نجس ما يدري هذا طاهر أكيد وهذا نجس، أحدهما طاهر وأحدهما نجس، ماذا يفعل؟ قال بعض العلم كما ذكر المؤلف هنا يترك الجميع ويتيمم، والصحيح أنه يتحرى ويتوضأ بالماء الذي يغلب على ظنه أنه هو الطاهر. نعم. قال وإن اشتبه مطهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبه طهور بطاهر، الأولى اشتبه طهور في نجس أما هذه طهور بطاهر ماذا يعمل؟ يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة أو من هذا غرفة، يأخذ غرفة من هذا غرفة من هذا وغرفة من هذا، والصحيح أن الله سبحانه لم يوجب الوضوء مرتين ولا حاجة إلى هذا، بل يتوضأ بالماء الذي يغلب على ظنه أنه هو الطاهر، وهذا بناء على التقسيم الثلاثي، وإذا عرفنا أن الماء قسمان لا نحتاج إلى هذا الكلام. قال ويشتبه الثياب الطاهرة بالنجس وصلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد الصلاة، هذه أشق، لو كان عنده سبع ثياب أصاب خمسة منها نجاسة واثنين طاهر ما أصابها شيء، السبع شكل واحد ولا يدري هو هذا ولا هذا اللي الطاهر، وش يعمل؟ كم الثياب اللي أصابت نجاسة؟ خمسة، صلى بعدد الثياب بعدد هذه الثياب، صلى خمس مرات وزاد الصلاة، صلى فيها الثوب خلع، صلى الثوب الثاني والثالث والرابع والخامس، خمس صلوات والسادس، لماذا؟ حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، هذا المشهور المذهب، والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا، بل يجتهد ويصلي صلاة واحدة في الثوب الذي يغلب على ظنه أنه هو الطاهر. نعم. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا يبدأون بالتراب، هذا يتعلق بإزالة النجاسة،